الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا تقدم معنا في الدرس الماضي كلام على ميراث، قلنا ميراث الجد فيه تفصيل، له خمسة أحوال. ولا محمد خمسة الأحوال الجد لم تحضر، فعلاش؟ لعذرين ولا لغيرين؟ ها؟ لعذرين مقبول ولا غير مقبول؟ لضرورة لا لحاجة. فرق بين الضرورة والحاجة. مرض شديد مخوف ولا لا استطيع. أن المرض فيه وفيه، هناك مرض يقبل معه العذر ومرض لا يقبل معه العذر. مثلا تختار واحد المرة تفيق عيال، ممكن تعذر بحضارة مريض عيال عظامك مدقدق، ولكن تقدر تجي للدرس تحضر. ولا واحد شوية راسك ماشي هو هذاك، شي شوية تقدر تحضر للدرس. ولا فقتي كتكحب وفق البرد، هذا تا هو ماشي مرض شديد. وكاين المرض الشديد، السخانة طالعة لك، فايت 40، فايت مراكش. إذا ميراث الجد قلنا له خمسة أحوال. عايدة قول النبي ميراث الجد. حضرتي أنت في الدرس الماضي؟ أخير. لا حضر كنا متأخرين. ولكن تكلمنا على ميراث، عاودنا على ميراث. أي قول؟ سألتك عنه. قول يا سيدي ميراث الجد. كم له من حال الجد؟ خمسة. خمسة، أذكرها. علاش ما عرفتش الثلاثة الأولين؟ ولكن سألتك عن الثلاثة الأول ولم تجب، وسألت غيرك وأجاب وأنت تسمع. قرئ علي وأنت تسمع. واش قرئ علي وأنت تسمع ولا لا؟ وقلنا هذوك الأحوال الثلاثة هي الأحوال ديال الأب. الأب تقدم معنا، حضرتي أنا أذكر أحوال الأب. قول لنا غير أحوال ديال الأب، راه هي ديال الجد. أب شحال ميراث ديالو؟ بنت ولي بنت تقدمت معنا؟ كم ثالث؟ الأخت اللي الأب تقدمت معنا؟ كم ثالث؟ إذا شنو؟ واش غير كتحضري بالجسد ولا تحضر بجسدك فقط؟ وجاوب اصاحبي، واش تحضر بالجسد فقط؟ اش ما عرفتيش هادشي؟ تقدم معنا هادشي وحضرت ياك، شنو المشكل؟ بغينا نعرفوا المشكل واش كتراجعش؟ ها؟ ها؟ ما سمعتك شنو قلتي؟ ما راجعتيش نهائيا الفرائض كلها؟ علاش؟ شنو اللي راجعتي؟ داكشي الاول، شنو اللي راجعتي الاول ولا الاخر؟ نسولك غير داكشي اللي راجعتي، شنو مراجع؟ ماذا حصل لك؟ قريتي الفرائض وسئلت، بنت لابني كم تاريت؟ الله اعلم. الاخت للابي كم تاريت؟ الله اعلم. الاخوه للام، شنو هو الارث ديالهم؟ والاخوه للام ميراثهم مذكور في القران. الأخت للأب ميراثها في القرآن. غدا تلزم إن شاء الله مراجعة لكل ما تقدم في الفرائض، وغنسولك غير بوحدك. ولا ما جيتيش مراجع ما تبقاش تحضر حتى شي درس، ما تبقاش تحضر لي أنا غنمنعك، تجي تحضر أنا جري عليك صافي. أي فرصة عندك منها تغدا ما تنعش هاد الليلة كاملة، والقيلولة ما ديرهاش. هاد المسائل غتسول عليها اللي تقدمت كلها، واش مفهوم؟ الا ما جاوبتيش على مساله واحده ما تبقاش تجلس، ضيع لنا غير الوقت وصافي. اذا قلنا الجد له خمسه احوال يا سيدي. قول يا سيدي بلال حاله. اسمع دابا، اسمع اسمع لي تستفيد. وميراث الاب، وميراث الاب له خمس، الجد له خمس حالات. الحاله الاولى ان يرث المال كله اذا فرض. الحاله الثانيه ان يرث السدس اذا كان معه الولد الذكر او ولد ابن ذكر او ولد ابن ذكر. الحالة الثالثة أن يرث يفرض. ملي قلتي ولد ذكر أو ولد بنين ذكر، طيب إن كان ابن بني بني بنين ذكر حتى هو الحالة الثالثة. الحالة الثالثة يفرض له السدس ويعطى ويعطى من الشركة ومن أهل السهام سهامه ثم يأخذ ما بقي. نعم. أي يأخذ الفرض التأصيل. نعم. الحالة الثالثة أن يكون معه. الثالثة هي الرابعة. الرابعة الحالة الرابعة إما أن يكون معه إخوة وأهل الفور. فنتخيل له من ثلاثة مسائل، إما المقاسمة وإما الثلث وإما ثلث ما بقي أو السدس أو المقاسمة. كيفاش نتخير له؟ اللي بغينا نعطيه نعطيه نتخيره. نعطيه أحسن منه. الأفضل. الأفضل في هذه الأشياء. في هذه الثلاثة. نعم. الحالة الخامسة وتكون هذيك على حسب المسألة، قد أحيانا تكون المقاسمة أفضل من الثلث. أيوا هذا هو ما قلت، هذا هو مضمون قولك نعطيه الأفضل من ثلاثة أشياء. نعم. هو معنى. الحالة الخامسة أن يكون معه إخوة يكون معه إخوة لأبي. الحالة الرابعة شنو قلتي؟ أن يكون معه إخوة وأهل الفور. والخامسة أن يكون معه إخوة فقط دون أهل الفور. شو المراد بالإخوة هنا؟ الأشقاء ولا الأب ولا الأم؟ الأشقاء أو لأبي. الأشقاء أو لأبي أو لأمي. الأشقاء ولأبي ولأمي. علاش؟ طيب إذا كان في المسألة إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم، فين غتدخل معانا؟ في الحالة الرابعة ولا الخامسة؟ أي إخوة أشقاء ولأب وأم وجد. أدخل في الخامسة. في الخامسة هذه ماذا؟ دخل الأشقاء، دخل الأشقاء وإخوة لأب والأم تما دخلين. عبد الكريم إذا كان في مسألة إخوة أشقة وإخوة لي أب وإخوة لي أم وجد، فين تدخل معنا في الرابعة وفي الخامسة؟ إن كان مع جدي إخوة أشقة ولي أب وأم أو لي أب وإخوة لي أم، يعني ثلاثة الأصناف كلهم كانوا إخوة أشقة وإخوة لي أب وإخوة لي أم. أنا أقول هلك هالك وترك جدا أخا شقيقا أخا لي أب أخا لي أم. الأخيرة الخامسة. لماذا؟ لأنه ليس معه أهل فروض. نعم؟ ليس معه أهل فروض. ليس معه أهل فروض، ومن معه؟ إخوة أشقاء فقط، الإخوة الأشقاء أو لأب ولأم. إذا الإخوة للأم كم يرثون؟ نعم معه أهل فروض. أهل فروض، رجعت، إذا المسألة الرابعة، شو بغيتي تقول؟ لا دابا انا سولتك خليك من الاسم، انا مازال كنت غنسولك اش كتسمى الرابعه والخامسه، هذا سؤال اخر. دابا قلت لك واش يدخل معنا في الرابعه ولا في الخامسه هذه الصوره؟ في المقاله في الرابعه الفروض. اذا جد مع اهل الفروض والاخوه. نعم. شنو قلت؟ المسألة الخامسة. لماذا؟ ان المسألة الخامسة اخوة مطلقة وجد. اخوة مطلقة اشقاء او لأبين او لأمي. لا من يجيب ورس المسألة لا تدخل في أول مستعين. فش تدخل؟ لأن مع الإخوة لا تدخل مع الأول مع الأولى. مع الثاني مع الأخيرة. لكن الخامسة لكن بدون الإخوة اللي أم الإخوة اللي أم يحجبون بجد. دابا أنا سولت أنت ما تقولش بدون، أنا كنقول لك هذه الصورة واقعة، واحد مات وخلى أخ شقيق وأخ لي أب وأخ لي أم وجد، فين غندخلوا هذه المساله؟ ياك الجد عنده خمسه الاحوال، كاين شي حاله اخرى. انا دابا سولتكم سؤال عام، هذه المساله فين غتدخل معنا؟ في الحاله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه؟ خامسه. ها أه؟ خامسه. لماذا؟ لان مع الاخوه فقط، لاب والاشقاء. اها أه؟ الاخوه لامها محجبه. ايوه محجبه. اذا هذه هي الحاله الخامسه، هذه الصوره تدخل معنا في الحاله الخامسه، اش غنقولوا؟ هلك هالك وترك جدا واخوه، والمراد بالاخوه الاشقاء للاب. اما الاخوه للام كنعتبروهم كانهم معدومين، علاش؟ لان الجد يحجب الاخوه للام. تقدم لينا الجد لا يرث معه الاخوه للام البتة، اذا فكانهم ما كاينينش. اذا كتدخل معنا المساله فاش؟ في المساله الخامسه، جد واخوه الاخوه اشقاء لاب. لهذا المساله اللي كنقولوا حنا الجد الاخوه، شنو المقصود بالاخوه الاشقاء لاب؟ اما للام فيحجبون بالجد اصلا. مزيان. الحالة الرابعة اش كيسميوها أهل الفرائض؟ معدودة. والحالة الخامسة؟ معادة. لا كدرية استثناء لك المعادة. علاش كتسمى المسألة الرابعة المعزولات؟ لأن الفقيه يعزل من الحالة. الحمد لله. إذا لأن الفقيه يعزل المقدار الذي خرج للجدي ثلاث مرات في المقاسمة وفي السدس وفي ثلث الباقي ويعطيه حينئذ يقارن ويعطيه الأفضل. ولماذا سميت المسألة الأخرى بالمعادة؟ لأن الأخ الشقيق يحسب على الجد. يحسب؟ إيش معنى الكلام؟ كيفاش لأن الأخ الشقيق يحسب على الجد؟ يحسب جدا. علاش هسه عبد الغني سميت معادة؟ إذا لأن الإخوة الأشقاء يحاسبون الجدة بالإخوة الله فيعدونهم وبعدين يأخذون ميراثا. هذه المسألة هذه ديال الإخوة الأشقاء يعدون على الجد لإخوة الأب ويأخذون نصيبهم. إذا فعل هذا لا ميراث للإخوة للأب لأن الإخوة الأشقاء يكونون أحق بذلك من الإخوة للأب. إلا في بعض المسائل الإبراهيم ممكن الأشقاء الإخوة للأب يورثوا. فهذه المسألة احنا قلنا الأصل هو أن الأشقاء إذا شدوا على الأب أشقاء يعدون على الجد إخوة الأب ويكونون أحق بذلك منهم. ولكن قلنا في واحد الصورة ممكن يبقى لهم شي حاجة ويورثوا. شناهي؟ إذا كانت الأخ الشقيقة كتاخذ النصف ديالها. أعطيني صورة مثلا المسألة هلك هالكون شي صورة؟ هلك هالكون وترك شقيقة جد وأخت شقيقة أخت شقيقة جد زيد أخ لأب ماذا غادي يوقع يعني؟ الجد لأن كاين الأخت الشقيقة إذا كاين الأخ لأب غادي سميتو غادي تكون سميتو المقاسمة الجد عند الجد والأخت الشقيقة والأخ لأب. كم لكل واحد قسم أنت الميراث؟ المال علاش غنقسموه وشكل واحد شغل نعطيه باش تتضح فيها الصورة. لا ما غاديش تكون المقاسمة. اش غادي يكون؟ ما هو الأفضل للجدي هنا؟ الأفضل للجدي المقاسمة. يعني غادي تكون الأسئلة من جوج من أربعة خمسة. أسئلة من؟ خمسة. مزيان. الجد خمسة إذا الجد غادي ياخذ جوج والأخ لأب جوج والأخت غادي يبقى لها واحد والأخ لأب أخذ أكثر من الأخت الشقيقة. وإحنا قلنا الإخوة الأشقاء يعدون على الجد الإخوة للأب. إذا وكيكونوا هما أحق بذلك منهم. فكيفاش الأخت إذا الأخت الشقيقة غادي تاخذ النصف اللي هو جوج ونص. تاخذ جوج ونص وهذاك الاخ يتحجبه الاخ لي يقوم انه من جهه الجهه تاخذ النصف يعني جوج ونص وجوج الجد وغادي يبقى نصف ياخذوا هذا هذه الحاله اللي ياخذ فيها هذاك الاخ لي انا ما كيتحجبش كيطلب لان هي لا يمكن ان تتجاوز النصف هو النصيب اللي اعطاه الله تعالى القران هذاك واضح كلام. اذا ففي هذه الصوره ممكن يبقى للاخوه للاب شيئا والا في الاصل الاخوه الاب لا يرثون شيئا مع الاخوه الاشقاء. واضح. جئت ما قال بعد ذلك ولا يرث المولى الاعلى ويرث المولى الاعلى اذا فرد جميع المال. الان الميراث ديال المعتق كأن المؤلف رحمه الله أول ما ابتدأ به، لأن نحن ذكرنا أن الإرث له ثلاثة أسباب، إما نكاح أو نسب أو ولاء. فبدأ المصنف رحمه الله ببيان ميراث من كان ميراثه بسبب النكاح، فذكر ميراث الزوج وميراث الزوجة، وبدأ بعد ذلك ذكر الميراث الذي يكون بسبب إيش؟ الميراث الذي يكون بسبب النسب، وهو الكلام من الزوج إلى هنا، الأب والبنت والجد إلى آخره. والآن بعد أن أنهى ميراث من يرث بسبب النسب، انتقل يتكلم على السبب الثالث، هو كم يرث الوارث بسبب الولاء. واضح؟ إذا تقدم إلى الميراث بسبب النكاح وميراث بسبب النسب، الآن الميراث بسبب الولاء. كم يرث الوارث بسبب الولاء؟ هو ما سيذكر. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: ويرث المولى الأعلى. علاش قال الأعلى؟ المولى الأعلى المراد به هو المعتق. علاش قال الأعلى؟ لأن لفظ المولى لفظ مجمل مشترك يطلق على السيد وعلى العبد. لفظ مولى يطلق على العبد وعلى سيده. كنقول فلان مولى فلان، ملي كنقول مولاه إما يحتمل أن يراد به سيده أو عبده. فلفظ المولى يطلق على العبد و فمن اللي قال المؤلفون ويرث المولى الأعلى، شوف منه السيد المعتق. المولى الأعلى هو السيد المعتق لا المعتق، المعتق بكسر التاء لا المعتق بفتح التاء. واضح الكلام؟ إذا شكون اللي كيورث الآخر، المعتق ولا المعتق؟ المعتق هو الذي يرث المعتق ولا عكسه، ولا يرث المعتق المعتق أبدا. علاش كان من أسباب الإرث الإرث بالولاء؟ علاش؟ قالوا لأن الولاء شبيه بالنسب، الولاء كأنه قرابة، فهو شبيه بالنسب والقرب، بالنسب والقرابة. كيف ذلك؟ قالوا لأن الابن يرثه أباه لأن أباه كان سببا في وجوده، فقد كان الابن معدوما والأب هو السبب في وجود ابنه فلذلك يرثه. قالوا فكذلك المعتق كان عند ما كان رقيقا كالمعدوم، من الذي كان رقيق كان كالشخص المعدوم، فلما اعتقه شخص سواء كان رجلا أو امرأة، لما اعتقه معتق صار حرا، فكأنه وجد بعد أن كان معدوما، لأنه من الذي كان رقيق كان هو وكل شيء لسيده، فكان كأنه شيء معدوم لا حرية ولا تصرف. فشكون اللي خرجوا من هذا الرق للحرية؟ هذاك المعتق باعتاقه له أخرجه من الرق ومن العبودية إلى الحرية، فكأنه أخرجه من العدم للوجود، كأنه كان معدوما ووجد. فكذلك الابن ورثه أباه لأن أباه سببا في سبب في وجوده. واضح الكلام؟ إذا الشاهد يقول المؤلفون ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال. لاحظ المولى، لفظ المولى يطلق على الرجل وعلى المرأة، المراد به المعتق. فإذا كان المعتق امرأة ترث كذلك؟ إذا المعتق يرث المعتق سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، وسواء كان المعتق رجلا أو امرأة. فمن اعتق شخصا فله ولاؤه، ولكن متى يرثه؟ يرثه إذا عدم وارث له، إذا عدم وارث له. أما إذا وجد للمعتق ورثة يرثونه ولم يبقى شيء للمعتق فلا شيء له، فالمعتق يرث إذا لم يوجد ورثة. إذا لذلك المعتق له أحوال. إذا لاحظوا ممكن نقول المعتق له ثلاثة أحوال، أنت إذا اعتقت شيء واحد فالمعتق له ثلاثة أحوال: إما أن يرث المال كله، متى؟ إذا انفرد. إذا مات المعتق ولم يترك وارثا، واحد اعتق فيه مات ولم يترك أحدا، مقطوع من شجرة المال، ففي الحالة يرث المعتق جميع المال. إذا الحالة الأولى يرث المعتق جميع المال متى؟ إذا انفرد. ولذلك من المسائل التي يذكرها علماء الفرائض يقولوا سؤال: متى ترث المرأة جميع المال؟ المرأة متى ترث جميع المال؟ فقط بالعتق بالولاء. لا يتصور في المرأة أن ترث المال كله في مسائل الميراث نهائيا إلا في مسألة العتق، بمعنى إذا كانت ترث بسبب الزواج بالنكاح أو بسبب النسب فلا يمكن أن ترث المال كله إلا في الحالة ديال العتق. فإذا اعتقت شخصا وهلك ولم يترك وارثا فإنها تأخذ جميعا. إذا الكلام هذا اللي كنقولوا المعتق كنقصدوا سواء كان ذكرا أو أنثى، واضح كلام؟ إذا فالمعتق حال الأولى يرث جميع المال، متى؟ إذا فرض، إذا لم يوجد وارث. الحالة الثانية أن يترك المعتق أهل الفروض فقط ولا يترك، لم يترك عاصبا، ترك المعتق صاحب فرض ولم يترك عاصبا. المعتق ترك صاحب فرض ولم يترك عاصبا، ففي هذه الحالة شكي يأخذ المعتق؟ يأخذ ما بقي، واضح؟ إذا يأخذ الباقية. سمحوا لي سمعوا نعم أخذ. الله يجزيك بخير. عندنا عندي واحد درس في الجمعية مع الطلبة تل الظهر، إذا كنت غتصلي في مسجد الخير ونتلاقاو أو آخر صافي، ونتلاقاو في الجامع في الدور كما شئت. الله يحفظك، جزاك الله خير. أشوف خلي لي الساروت في الدار تما. يلا نخلص. إذا قلنا سيدي الحالة الثانية يأخذ ما بقي، إذا ترك المعتق صاحب فرض فيأخذ المعتق الباقي، هلك هالك وترك أصحاب فروض ومعتقا له، إذا سبق له رق الهالك، سبق له الرق. ترك مثلا زوجة وأما ومعتقا، فالزوجة لها الربع والأم لها وما بقي للمعتق، واضح كلام؟ إذا فيأخذ الباقي. ومن يقول يأخذ الباقي؟ إن بقي، فإن لم يبقى إذا حكمه حكم العاصب. الحالة ولا يحجب أحد المعتق، ما كيحجب حتى شي واحد من الورثة، ما عنده دخل بالورثة، ما كيحجب حتى شي واحد، حتى ما كيكون حتى واحد لا وارث بالفرض ولا وارث بالتصريف، عاد كنتاخذوا لي. أما إن هلك هالك مثلا وترك ابن ابني ابني ابني ابني ابني عم شقيق أو ابني ابني ابني ابني عم لأبي ومعتق، شكون اللي ورث؟ من يرث بالنسب مقدم على من يرث بالولاء. نعم سيدي. في الحالة الثانية عندما يأخذ ما بقي، إذا ترك صاحب فرض ولم يترك عاصبا، نعم، المعتق ما يكونش عاصب هذه المسألة، يأخذ ما بقي. شكون؟ المعتق هو اللي مات، المعتق راه هو الميت. علاش؟ لا هذاك هلك هلك وترك زوجا و وأمه والسيد ديالو. يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي، يأخذ بالتعصيب. التعصيب المعتق، كل معتق يرث بالتعصيب، المعتق ما كيورث بالفرض، ما عندوش فرض محدد في الشرع، تومون ولا ربا، ديما كياخذ اما المال كله ولا الباقي، ياخذ المال كله الى انفرض، ويأخذ الباقي اذا كان معه صاحب فرض. فالحكم ديالو بحال العم الشقيق ولا العم للاب، يعني من يرث بالتعصيب فقط بحالهم هو. فاذا هلك هذيك وترك صاحب فرض فيقدم أهل السهام، يبدأ بهم فيأخذون سهامهم، فإن بقي شيء كان للمعتق وإذا لم يبقى شيء فلا شيء له، واضح؟ في حالة إذا ترك المعتق يعني أهل السهام أن يكون ماشي توما رقيق. نعم. مثلا هلك هالك وترك يعني ورثة لكنهم رقيق. أرقاء لا يرثون شيئا، من موانع الإرث الرق، مانع من موانع الإرث لا يرثون شيئا. مثلا صورة هلك هالك معتق وترك أبا ولكن الأب عبد عند شخصين، فلا يرثه الأب. الرق من موانع الإرث، هذا كان اعتبره كالمعدوم، الرقيق كالمعدوم كأنه ما كاينش، لأنه متصف بمانع من الموانع، كنقولوا لم يترك شيئا، واضح؟ إذا ترك أصحاب فروض لا مانع من الموانع فيهم، خلى مثلا ابن ولكن نفاه بلعان، ترك ابنا كافرا كأنه غير موجود، واضح لنا؟ إذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا لم يبقى له شيء فلا يرث شيئا. إذا هذا المعتق إما يأخذ المال كامل، متى؟ إذا فرض لم يوجد صاحب، لم يوجد وارث للمعتق. الحالة الثانية إذا ترك المعتق صاحب فرض فإنه يأخذ ما بقي. الحالة الثالثة أن لا يبقى له شيء فلا شيء له. إما، وهذه الحالة لها صورتان، إما لأنه المعتق ترك أصحاب فروض استغرقوا المسألة أو ترك عاصبا، فإذا وجد عاصب مع المعتق فلا شيء للمعتق، يقدم العاصب من النسب على المعتق كيف ما كان حال العاصب، يكون بعيد فهو مقدم على المعتق، واضح كلام؟ اذا هذه احوال المعتق. وهذيك الكلام اللي قلنا ما كنهضروش للمعتق واش هذاك اللي مات مرا ولا راجل، سواء كان المعتق ذكرا او انثى، وسواء كان المعتق المباشر ذكرا او انثى. الكلام اللي قلناه سواء كان المعتق ذكرا او انثى والمعتق ذكرا او انثى، مفهوم الكلام؟ يقول المؤلف، فهمتوا هذا الشيء ولا مازال في شيء؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويرث المولى الاعلى اي السيد المعتق اذا انفرد جميع المال، كان رجلا او امراه. واضح الكلام؟ فإن كان معه أهل سهمين كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام. سهل الكلام؟ واضح. ثم قال: ولا يرث المولى مع العصبة. هذه تي واضحة. المولى لا، يعني المعتق لا يرث مع العصبة. علاش؟ لأن الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء. هذه قاعدة مطلقة، الإرث بالنسب مقدم على الإرث بالولاء. فلا يرث المعتق مع عاصب كيفما كان شكل العاصب، سواء كان ابن عم شقيق أو ابن عم لأب أو ابن ابني ابني ابني ابني عم لأب، غير مهم يكون من العاصب. هذه المسألة الوحيدة كاستثناء فيها المرأة أن تكون أن ترث المال كله. نعم. أكثر من الذكر. ماشي الدك... ماشي أكثر من الذكر. لحقاش مستثنين كنستثناء في المسألة أن. لا عاد. قبل ما نرجعوا أنت إحنا كنستثنين. احنا قلنا هذه الحاله هي اللي كتورث فيها المراه المال كله، ما قلناش اكثر من الذكر. اكثر من الذكر الوارث، لان قلنا احنا في مساله. ولكن يختلف الارث، الان هو الذكر الوارث يرث باش بسبب النسب، وهي ترث بالعتق بالولاء. فرق بينهم. انت هادشي اللي قصدتي ياك؟ اذا توجد يرث الربع وهو يرث الباقي. باقي يعني يخرج في الحال اكثر من نعم. علاش؟ لانهم لا يتفقون في جهه الارث، فالزوج وارث بسبب النسب. وديك القواعد اللي كنا كنقولوها منين تاع ملي كنا كنتكلموا على الوارثين من بسبب النسب، بسبب القرابه. الان هو هي ترث الان بسبب الولاء ماشي بسبب النسب. واضح؟ لا ممكن اصلا اذا كان الزوج ما غاديش تكون اكثر منه، انا غادي نورث النص. ان كان زوج وبنت مثلا، اما اذا كان غير زوج غادي نورث النص ولا بقيه غتكون بحال بحال. ولكن كانت زوج وبنت وبنتين فللزوج الربع ولبنت البنت النصف، وغيبقى الربع كذلك للزوج. واضح الكلام؟ ثم قال: ولا يرث المولى مع العصبة. فهمنا هذه؟ ولا يرث المولى مع العصبة. علاش لا يرث المولى مع العصبة؟ العصبة مقدم لها، الإرث بالنسب مقدم على الولد. ثم قال: وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. يعني هو أولى من أصحاب من ذوي الأرحام الذين لا ميراث لهم في كتاب الله عز وجل، لأنه لا يرث من من من ذوي الأرحام إلا الإخوة للأم. إخوة للأم هم الذين يرثون من ذوي الأرحام، أما ما عدا الإخوة للأم الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة إلى آخره فليسوا من الورثة، معروف هذا. إذا فلا يرث من ذوي الأرحام، يعني من يشترك معك في الأنثى فقط، لا يرث إلا الإخوة للأم، إذا هم الأرحام الذين لهم سهم في كتاب الله. إذا هلك هلك وترك ذوي الأرحام ومعتقا، مثلا هلك هلك وترك خالا ومعتقا، خال والمعتق ديالو، شكون الأحق الأولى؟ المعتق أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم. ولكن من اللي قال الذين لا سهم لهم؟ إذا الإخوة للأم مع المعتق، هلك هلك وترك إخوة لأم ومعتقا، إخوة الأم يرثون؟ يرتب الفرد ديالهم الثلث، عاد ما بقي حينئذ للمعتق. واضح الكلام؟ لذلك قال: وهو أي المعتق أحق وأولى من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل. واضح الكلام؟ ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. هذا عندنا في المذهب، وإلا مسألة خلافية. مذهب الحنابلة يورثون ذوي الأرحام إذا بقي شيء، عندهم الرد يردون على ذوي الأرحام. ولكن عندنا في المذهب لا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله. إذا ما عندناش حنايا من أسباب الإرث الإرث بالرحم، كاينش في المذهب. إذا شكون اللي كيورث من ذوي الأرحام؟ الذين لهم سهم في القرآن، وهم الإخوة للأم، المقصود الإخوة للأم. إذا فغير الإخوة للأم لا يرثون عنده. أما في عند الحنابلة فذو الأرحام يرثون إذا بقي في المسألة شيء ولم يوجد عاصي، فعندهم إذا هلك هالك وترك أصحاب فرض فأخذوا وبقي شيء ولم يترك الوارث عاصبا، ما كاين حتى شي عاصي، قبل ما ينتقلهم المعتق اش كيديروا؟ ذو الأرحام. قال لك نشوفوا ذوي الأرحام إلى ما كانوش عاد ننتقلوا للمعتق. واضح الكلام؟ فهم يقدمون ذوي الأرحام على على المعتق. واضح إذن؟ وفي المذهب عندنا المعتق أحق بالميراث من ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن المعتق ثبت إرثه بالنص وذوي الأرحام لم يثبت إرثهم بالنص. واضح إذن؟ ولكن مسألة الرد عندنا في المذهب التي فيها أقوال ثلاثة عندنا متى؟ إذا لم يوجد معتقون. هلك هالكون وترك ورثتان، لم يترك ورثتان ولم يترك معتقان، ففي الحالة ننتقل إلى ذوي الأرحام. واضح إذن؟ واش فهمتوا الكلام؟ إذن إلى الجامع بجوج كل أحق؟ هادشي اللي بغي. ولا يرث من ذوي الأرحام يعني عندنا في المذهب إلا من له سهم في كتاب الله وهم الإخوة للأم. ولا نعم يعني واش المراد بذوي الأرحام ومن فرضتهم بالهالك يعني نسبة من جهة الأنثى؟ نعم من جهة الأنثى، هذوما ذوي الأرحام يشتركون يعني تربطهم قرابة به من جهة الأم، من جهة أمه. إخوة للأم يدلون للميت بماذا؟ بالذكر؟ لا بالأنثى فقط، يعني يشتركون مع الميت الهالك في أمه فقط، لا علاقة بينهم وبينه في الأب، فيتسموا من ذوي الأرحام. ما عداهم من الورثة لا، يدلون للميت بالذكر. واضح. ثم قال ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق. أنا أقرأ لكم واحد الأمر عاد نجيو لهذا الاستثناء. في الأصل لاحظوا أنتم ما سولتوش واحد السؤال، إحنا قلنا المعتق من يرثه؟ المعتق من يرثه؟ إذا لم يوجد وارث. فإذا هلك هالك، هلك هالك إن شاء الله تعالى الظهر. رسم كيسون الكتيب. ما جاوبتوش كنا إن شاء الله. شحال تقعد الدور؟ ربع ساعة. الأخ فرحان العم ديالو توفى كيعرفو وغيصليو عليه الجنازة في السباتة. نمشيو نصليو الدور إن شاء الله. حسنتين؟ نعم. سيدي اسمعني. تما. وإن شاء الله لعلنا نوقفو هنا خليه حتى غدا. إن شاء الله نلقى والو غدا إن شاء الله نختمو. إن شاء الله سبحان الله. هل يمكنك ان تكون